يكثر تلف يكثر في العصر الحاضر، والذي يطرحه عادة هم المعطلة. تدري ما هو المعطلة؟ هم الذين ينكرون علو الله على خلقه، وعلو الله عز وجل على خلقه ثابت يقينا نقلا وعقلا، نقلا وعقلا. ذلك لأن الله عز وجل كما هو معلوم عند كافة المسلمين، بل وربما عند كل المؤمنين بدين من أديان ولو بعد ما تحرفت عن أصولها، من الثابت عند هؤلاء جميعا كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. ثم خلق الخلق، فهو عز وجل حينما خلق الخلق لا سبيل إلا أن نقول إما أنه خلقه مفصولا عنه بائنا عنه وهو مستعد عليه، وإما أن يكون خلقه ودخل فيه. واضح؟ هذا ودخل فيه باطل، لأن الله عز وجل كما نقول في الصلاة الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، فيستحيل أن يكون الخالق الأكبر في المخلوق الأصغر. فإذا هو حينما خلق الخلق فهو كما يقول السلف بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني متميز منفصل. إذا كان هذا لابد منه، حينئذ تأتي أمر آخر لابد منه، وهو أن يقال إن الله عز وجل حينما خلق الخلق إما أن يكون هو على خلقه أو أن يكون خلقه على خالقه، وهذا الأمر الثاني باطل ومستحيل. حينئذ لم يبقى إلا أن يكون الله عز وجل فوق مخلوقاته كلها. هذا هو الثابت كما قلت آنفا، عقل نقلا وعقلا. أما المعطلة كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء يقولون الله في كل مكان. رجعنا إلى المستحيل الأول، أن الله عز وجل حينما خلق الخلق معناه دخل فيه، إذا كان الله في كل مكان كما يقولون. فلذلك هؤلاء الذين لا يؤمنون بأن الله عز وجل مستعن على خلقه يريدون إشكالات، منها يأتون إلى حديث النزول، كيف ينزل وكما ذكرنا آنفا في كل لحظة في ليل، لأن الأرض كروية، وقد عرفنا جواب هذا الإشكال، فتبقى عقيدة أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه مستعل على خلقه وأنه هو القاهر على عباده، تبقى هذه الحقيقة هي العقيدة التي لا يجوز للمسلم إلا أن يعتقدها وأن يعض عليها بالنواجذ. هذا هو الجواب. بارك الله فيك. هذا هو السؤال. ولا نريد أن نثقل عليه. جزاكم الله خير. حتى دائما لما يكون في أمر من هذه الأمور يكون الطريق مفتوح. أحوال الجماعة. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. وأنتم أيضا.